بسم الله الرحمن الرحيم. يسر مؤسسة بينات للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالتعاون مع مؤسسة الإسلام اليوم أن يقدم لكم الأمالي في شرح العمدة في الفقه، قسم العبادات، لفضيلة الشيخ سلمان بن فهد العودة، كتاب الحج، والذي يحوي 8 أشرطة. والآن مع الشريط الثالث، محظورات الإحرام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الليلة إن شاء الله نحاول أن نجهز على باب الإحرام إن استطعنا إلى ذلك سبيلا. وفي الباب عدة نقاط أو مباحث نمر عليها بإيجاز بقدر المستطاع. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الإحرام. الإحرام هو لغة الدخول في الحرام أو في الحرمة، فمن دخل في الحرم سمي محرما من حيث اللغة، ومن دخل في النسك سمي محرما أيضا. وعلى هذين الوجهين فسر قول الشاعر: قتلوا كسرى بليل محرما. فمن حيث المعنى اللغوي هو الدخول في الحرمة. أما من حيث الاصطلاح الشرعي، الاصطلاح الفقهي أو التعريف الشرعي، فإن الإحرام هو نية الدخول في النسك أو هو الدخول في النسك. فليس الإحرام كما يظنه كثير من العامة أنه لبس الثياب أو التلبية، وإن كانت هذه أشياء من لوازم الإحرام أو من سننه، لكن المقصود بالإحرام حقيقة هو نية الدخول في النسك. حتى لو لم يلبس ثيابه ونوى الدخول في النسك فهو محرم، أو لو لم يلبي ونوى الدخول في النسك فهو محرم. ونقول نية الدخول في النسك أو الدخول في النسك حقيقة أو حكما، حتى يدخل في التعريف الصبي وما شابهه. فإن الصبي ليس عنده نية متميزة ولا إدراك، ولكنه يعد محرما باعتبار ما يفعله به والده، فهو من حيث الحكم محرم، وإن كان من حيث الحقيقة فهو من حيث الحكم محرم، وإن كان من حيث الحقيقة لم ينوي شيئا من ذلك. ما هو حكم الإحرام أو مكانه في النسك؟ الجمهور وهم الأئمة 3، أحمد ومالك والشافعي، يرون أن الإحرام ركن. وأما أبو حنيفة فإنه يراه شرطا، ولكن الحنفية يقولون شرط في الابتداء ركن في الاستدامة، فيرجع قولهم إلى قريب من مذهب الجمهور. وأيا كان القول فلا شك أن هذا دليل على عظمة الإحرام وشدة أهميته، لأن الركن والشرط لا يتم ولا يصح النسك إلا به. قال المصنف رحمه الله: من أراد الإحرام استحب له أن يغتسل. وهذا دليل على أن الغسل مستحب للمحرم، يعني لمن أراد الإحرام. وقد حكى غير واحد الإجماع على استحباب الغسل للإحرام، ونقل عن بعض أهل المدينة، ونقل أيضا عن الحسن البصري أنهم يرون على تارك الاغتسال دما، وهذا ليس له وجه البتة. كما نقل بل صح عن ابن حزم أنه يرى الغسل واجبا على الحائض والنفساء. وحجة ابن حزم في ذلك هو ما رواه الشيخان أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أبا بكر أن يأمر ضباعة، أن يأمر أسماء بنت عميس زوجه وكانت نفست في الميقات، أن يأمرها أن تغتسل وتهل. فهذا الحديث هو حجة للجمهور في استحباب الاغتسال، لأننا نقول إذا كانت الحائض والنفساء وهي في حالة نجاسة لا ينفع معها الاغتسال، يعني لا تخرج من حدثها بالاغتسال ومع ذلك استحب في حقها، فهو في حق غيرها أكثر تأكيدا، في حق الناس العاديين أكثر استحبابا وأكثر، أو من باب أولى نقول، من باب أولى أن يكون مستحبا في حق غيرها. أما أن يكون دليل، أن يكون الحديث دليلا على وجوبه في حال في حق النفساء والحائض فليس بوجيه، لأنه لا يضيف إليهما جديدا، فتظل الحائض والنفساء على حدثها حتى تطهر على ما هو معروف. إذن الدليل على استحباب التطيب، على استحباب الغسل، هو أمر النبي صلى الله عليه وسلم لأسماء بنت عميس، وكذلك أمره صلى الله عليه وسلم لعائشة بذلك وكانت حائضا على ما هو معروف. يقول استحب له أن يغتسل ويتنظف. المقصود بالتنظف هو إزالة الشعث وقطع الرائحة وحلق الشعر وتقليم الأظهار وما في معناه ونتف الأباط ونحو ذلك. وهذا الأمر نص المؤلف رحمه الله على أنه مستحب، وحجته ومن وافقه من الفقهاء على ذلك أنه غسل مستحب كغسل الجمعة وغيره، فاستحب له قطع التفث وإزالة المادة الخبيثة من البدن. ولكن الصواب في ذلك أنه لا دليل على هذا، وأن هذا لا يختص بالإحرام، بل من وجد منه ذلك الريح الخبيثة أو طول الأظفار أو نحوها فإنه يستحب له إزالته في كل وقت. فإن صادف وقت إحرامه أن يكون في أظفاره طول، أو يكون لم يتعاهد أباطه أو شعره المستحب إزالته أو نحو ذلك، استحب له ذلك. وإن كان الأمر غير هذا فإنه لا يستحب عمل ذلك بمناسبة فعل الإحرام، لأنه لا دليل على هذا. ثم قال ويتطيب. فأما الطيب فلا شك في مشروعيته عند الجماهير، خلافا للإمام مالك وخلافا قبل ذلك لابن عمر رضي الله عنه، فإن ابن عمر كان يقول ما يسرني أن أصبح محرما أنضح طيبا، وكذلك مالك لا يرى الطيب للمحرم قبل الإحرام. أما الجمهور من الصحابة عائشة وابن عباس وغيرهم ومن الأئمة المتبوعين والسلف، فإنهم يرون استحباب الطيب للمحرم، وحتى المرأة تتطيب بالطيب المناسب لها، وطيب المرأة هو ما يظهر لونه ولا يظهر ريحه، والطيب الذي لا يشمه، أو كذلك لو كانت عند نساء ولا تمر برجال، فيستحب لها أن تتطيب أيضا. وقد جاء في ذلك أحاديث صحاح، منها ما روته عائشة رضي الله عنها واتفق على إخراجه البخاري ومسلم، قالت كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لحرمه قبل أن يحرم، أو لإحرامه قبل أن يحرم، ولحله قبل أن يطوف بالبيت، ولحله قبل أن يطوف بالبيت. واللفظ الحديث الآخر لها وهو متفق على أيضا، قالت كأني أنظر إلى وبيص الطيب في مفرق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فهذان الحديثان وما شابههما دليل على استحباب التطيب للمحرم، يعني لمن أراد أن يدخل في النسك، لمن أراد أن يحرم. وكذلك جاء عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تعصب على جبهتها عصابة فيها المسك، فهذا ما يستدل به على استحباب الطيب للمرأة أيضا. وها هنا مسألة، وهي هل يشرع الطيب في الثياب، أما الطيب في الشعر، في الرأس، في اللحية، في البدن؟ فهذا الذي ذكرنا أنه قول الجمهور من الصحابة والتابعين، وهو الصحيح بلا أشكال، حتى أن ابن الزبير رضي الله عنه يقول عنه مسلم بن صبيح كنت أرى على لحية ابن الزبير ورأسه من الطيب ما لو ملكه إنسان لكان يصلح أن يكون رأس مال له، يعني من كثرة هذا الطيب وغلاء ثمنه. لكن الطيب في البدن واضح، الطيب في الثياب، ثياب الإحرام قبل أن يحرم، هل يشرع أو لا يشرع؟ في المسألة طبعا خلاف مشهور، منهم من قال بمنعه، وهذا لابد أن يكون مذهب المالكيين باب أولى أيضا. وحجة القائلين بالمنع هو ما رواه البخاري وغيره من حديث يعلى بن أمية في قصة الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في خيمة الله أو قبة، فسأله وقال: ما ترى في رجل أحرم وهو مترمخ، أحرم في جبة، أحرم في جبة وهو مترمخ بالخلوق؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اخلع عنك الجبة واغسل عنك الخلوق واصنع في عمرتك كما تصنع في حجك. والحديث دلالته ظاهرة على ما قالوه، ويجاب عن هذا الحديث بأجوبة، منها أن هذا الحديث كان في الجعرانة، وحديث عائشة الذي ذكرناه في حجة الوداع فهو بعده بسنتين، والمتأخر يحكم على المتقدم وعلى فرض وجود التعارض، فإن الآخر ينسخ الأول. الوجه الثاني أن يقال إن هذا الرجل قد يكون وضع الطيب على ثيابه بعد الإحرام، ولا شك أن من وضع الطيب على ثيابه بعد الإحرام يجب عليه غسلها، يجب عليه إزالة الطيب وغسل ثيابه. أما لو تطيب بثيابه قبل الإحرام فإنه لا يضر استدامته، ويجوز فيه يعني استمرارا ما لا يجوز ابتداء. ولو خلع ثياب الإحرام ثم لبسها والطيب فيها فإن هذا لا يضره أيضا. ولذلك أيضا من المعلوم أن الطيب الذي على البدن لابد أن يصيب الثياب، وهذا هو القول الراجح أن الطيب جائز في البدن وجائز في الثياب قبل الإحرام. قال: ويتطيب ويتجرد من المخيط، أو يتجرد عن المخيط. أولا لابد أن نعرف ما هو المخيط، وهذه من مشكلات ألفاظ الفقهاء، فإن التعبير النبوي لم يرد فيه ذكر لكلمة المخيط، وإنما الحديث الوارد في الصحيحين حديث ابن عمر: ما يلبس المحرم من الثياب، قال: لا يلبس القمص ولا القلانس ولا العمائم ولا السراويلات ولا ثوبا مسه زعفران أو ورس أو ورس. فالرسول صلى الله عليه وسلم عدد أسماء ألوان من الثياب المعتادة، فالفقهاء عمموا واستخدموا كلمة المخيط، وهذا أوقع لبسا عند كثير من العوام، فإنهم يظنون أن كل ما مر عليه الخياط فهو حرام، وهذا خطأ، فإن لفظ الخياط لم يرد في كتاب ولا سنة، ولا إشكال في أن يلبس الإنسان شيئا مخيطا على غير هيئته. يعني لو أن إنسانا مثلا تلفف بثوبه لم يلبسه أكماما وجيبا، وإنما تلفف بثوبه لفه على بدنه، أنه لا إشكال في ذلك، فليست المشكلة في وجود الخياط، المشكلة في كونه مخيطا على هيئة البدن، على قد أو قدر البدن، كالفنيلة أو السراويل أو الطاقية أو الثوب أو نحوها من الثياب التي، ولذلك بعضهم قالوا المخيط المحيط ليدفعوا هذا الإشكال. فالمقصود بالمخيط إذن هو الثوب الذي يخاط على هيئة وقد البدن، ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم المرأة مثلا عن أن تلبس النقاب حال الإحرام، لا تنتقب المحرمة أيضا، ولا تلبس القفازين، لأن القفاز على هيئة اليد والنقاب على هيئة الوجه، والمرأة لا شك أنه يجوز لها أن تلبس المخيط خلافا للرجل، فلبس المخيط النهي عنه خاص بالرجل، أما المرأة فتلبس من المخيط ما شاءت، إلا أنها لا تلبس النقاب، لا تنتقب ولا تلبس القفازين. لكن لو غطت وجهها بغير النقاب فإنه لا شيء في ذلك، لأن المنهي عنه هو الغطاء المفصل أصلا لهذا العضو، وكذلك لو غطت يديها بغير القفازين. إذن يسأل البعض عن الألبسة والإحرامات التي تكون مخيطة على هيئة الإحرام فقط، هو مخيط، فهذا لا شيء فيه. كما أن كثيرا من الناس قد يجمع ما بين طرفي الإحرام يعني بالكلابات أو بغيرها، فلا فرق بين هذا وبين الخيط، يعني هما سواء، وليست العبرة بكونه فيه خياط أو ليس فيه خياط، العبرة بكونه مفصلا على هيئة البدن. ولذلك لو وجد فيها بالنسج أو بتصنيع حديث لم يمسها الخيط ولا المخيط ولا اشتقاق خاط يخيط، وهي مفصلة على قدر البدن مثل الثوب أو مثل السراويل أو مثل الفنائل أو القمصان أو غيرها، لكانت محرمة وإن لم تكن وإن لم يكن فيها الخياط، فينتبه لهذا المعنى. وقول المصنف رحمه الله ويتجرد عن المخيط، ها هنا يعني نوع من الإشكال، لأنه قال استحب له، فهل التجرد عن المخيط مستحب أم هو واجب؟ هو واجب، لكن قد يكون مراد المصنف رحمه الله أنه استأنف الكلام وقال يعني ويجب أن يتجرد عن المخيط، ويحتمل أنه قصد أنه لا بأس أن يعني يستديم أن يبدأ الإحرام وعليه المخيط، يعني يحدث النية وعليه المخيط ثم يخلعه حالا، والفقهاء نصوا على أن هذا لا ليس به بأس، لكن لا يستديمه أكثر من الوقت الذي يتطلبه خلع الثوب، فيحتمل هذا وهذا. قال ويتجرد عن المخيط ويلبس إزارا ورداء أبيضين نظيفين. أما كون الإزار والرداء أبيضين فلا شك أن هذا لم يرد فيه نص خاص في حال الإحرام، وإنما استدل له المؤلف وغيره من الفقهاء بالأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في فضل البياض، فقال خير ثيابكم البياض فالبسوها وكفنوا فيها موتاكم، والحديث رواه أحمد وأهل السنن وغيرهم ولا بأس بإسناده. فقالوا يستحب أن يلبس الأبيض، ولكننا نقول أيضا غير الأبيض يجوز من غير كراهة، فإذا احتاج الإنسان إلى لبس إحرام ملون كما لابس الشتاء مثلا، وخصوصا أنه قد يأتي من مناطق شديدة البرودة أو قد يكون الجو باردا أو قد يكون هو ضعيفا لا يتحمل أو لا يجد فيلبس إحراما ملونا، فلا حرج في ذلك إلا أن يكون منهيا عنه لعارض آخر غير عارض التلوين. وكذلك في موضوع كون الإزار والرداء نظيفين، فإن المقصود بالنظيف ليس بالضرورة أن يكون جديدا، وإنما أن يكون نظيفا، والنظافة مطلوبة في هذا وفي غيره، وخصوصا وأن الإنسان مقبل على طاعة وعبادة، وإن كان لم يرد في هذا نص خاص، وقصار ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في أمر الثياب هو ما ورد في الصحيح عن حديث ابن عمر الذي ذكرته قبل قليل، قال من لم يجد إزارا فليلبس السراويلات، ومن لم يجد نعلين فليلبس الخفين. ثم يصلي ركعتين. صلاة الركعتين فيها مسألتان، المسألة الأولى استحباب الإحرام عقب صلاة، وهذا ثابت أنه يستحب أن يحرم عقب صلاة فرضا كانت أو نفلا، وقد جاء في الصحيحين حديث عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتاني الليلة وهو بالعقيق، العقيق قريب من ذي الحليفة، قال أتاني الليلة فآت من ربي وقال صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة، فهذا دليل على استحباب أن يكون الإحرام عقب صلاة، صلي وقل. وكذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أحرم عقب الصلاة، وكذلك سائر أصحابه، فمن هنا قال الفقهاء أنه يستحب أن يحرم عقب صلاة. هذه هي المسألة الأولى. المسألة الثانية، هل للإحرام صلاة تخص، بمعنى هل يشرع أن ينشئ ركعتين للإحرام وتسمى ركعة الإحرام؟ هذا ليس له دليل من السنة النبوية، وإنما نقول قد يحرم، قد يصلي ركعتين للوضوء، قد يصلي ركعتين لفريضة، قد يصلي ركعتين تحية المسجد ثم يحرم عقبها، لكن لو لم يوجد من ذلك شيء فإنه لا يستحب له أن ينشئ صلاة من أجل الإحرام، لأن هذا لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك نقول إن الإنسان لو كان في وقت نهي، لو كان في وقت نهي ولم يدخل المسجد ولم يتوضأ، لم يدخل المسجد حتى يصلي تحية المسجد، ولم يتوضأ حتى يصلي سنة الوضوء، ففي هذه الحالة لا يشرع له أن يصلي ركعتين، بل يكره، بل قد يحرم عليه كونه صلى لذات الركعتين وليس لسبب آخر. فإذن أن يصلي ركعتين من أجل الإحرام فهذا ليس له أصل، وأما أن يحرم عقب الصلاة فهذا ثابت بنص النبي صلى الله عليه وسلم من قوله، وثابت من فعله وفعل أصحابه. وهذه الصلاة التي يذكرها بعضهم ليست من ذوات الأسباب، فلا تفعل في وقت النهي إلا أن تكون تحية مسجد أو صلاة سنة وضوء أو ما أشبه ذلك. ويحرم عقبهما، يعني عقب الركعتين اللتين ذكرهما المصنف. والإحرام عقب الركعتين فيه عن الصحابة رضي الله عنهم ثلاثة نقول. النقل الأول عن ابن عباس وهو عند أبي داود وأحمد وغيرهم، أنه يحرم وهو في مجلسه مستقبل القبلة بعدما يسلم، فينوي الإحرام ويهل به، يعني يرفع صوته بالإحرام مثلا بعدما يسلم وهو مستقبل القبلة، يقول لبيك عمرة أو لبيك حجة أو لبيك عمرة وحجة. هذا هو النقل الأول. النقل الثاني، أو دعونا في النقل الأول حتى نفرغ منه، هذا النقل عن ابن عباس رضي الله عنه نقله خصيف ابن عبد الرحمن عن سعيد بن جبير عن ابن عباس، وأن سعيد قال له يا ابن عباس عجبا لكم يا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم تختلفون في إحرام النبي صلى الله عليه وسلم، فقال ابن عباس إن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم من مكانه فرأى ذلك يقوم فنقله، ثم أحرم لما استوى على راحلته فرأى ذلك قوم وسمعوا فنقلوا، ثم أحرم لما على البيداء فنقل ذلك رأى ذلك قوم فنقلوا، فمن هنا اختلفوا. لكن هذه الرواية التي ذكرتها عن أحمد وأبي داود وغيرهم فيها خصيف بن عبد الرحمن، وهو إلى الضعف أقرب، ضعف الإمام أحمد وغيره ووثقه آخرون، لكن لا شك أن درجته لا ترقى إلى رتبة مواجهة النصوص الأخرى التي سوف أذكرها في الأقوال الثانية. ففي هذا الحديث ضعف. إذن النقل الثاني في إحرام النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه أحرم لما استوت به راحلته. وما معنى استوت به راحلته؟ ما معنى استوت به راحلته؟ لما وقفت به راحلته، لأنه قد يركب الراحلة باركة، فلما استوت به راحلته وقام عليها، ولذلك جاء في بعض الألفاظ البخاري لما استوت به راحلته، وفي بعض الألفاظ قال لما وضع رجله في الغرز، فيحمل هذا على أنه لما قامت الراحلة واستتمت قائمة وقبل أن تبدأ في المسير أحرم، أنشأ النبي صلى الله عليه وسلم الإحرام حينئذ. وهذا هو الثابت عن ابن عباس في الصحيحين وعن جابر أيضا في حديثه الطويل المشهور، وهو أيضا جاء في رواية صحيحة عن ابن عباس نفسه. قلنا نعيد، يمكن أخطأت في قلنا أولا أنه منقول عن لا عن ابن عمر في الصحيحين، منقول عن ابن عمر في الصحيحين كما ذكرت، وكان ابن عمر يتشدد في هذه المسألة، ويعني يشدد على من خالف في هذا، يقول بيداؤكم هذه التي تكذبون فيها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله ما أحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عندي مسجد الشجرة لما استوت به راحلته. وهو المنقول أيضا عن جابر في حديثه الطويل، وهو المنقول في رواية صحيحة عن ابن عباس، وكذلك عن عائشة رضي الله عنها. إذن جمهور الصحابة وجمهور الأحاديث تدل على أن إحرام النبي صلى الله عليه وسلم كان حين ما يستوي على راحلته وهي قائمة به وقبل أن يبدأ المسير، وهذا أصح الأقوال. النقل الثالث عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل أو أحرم حينما على البيداء، وهي مكان مرتفع أو شرف مقابل ذي الحليفة، فابن أنس رضي الله عنه يرى أنه أحرم هناك، وكان ابن عمر يغضب غضبا شديدا لذلك ويقول كما سمعتم بيداؤكم هذه التي تكذبون فيها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقصد بالكذب معناه الأصلي اللغوي عند أهل الحجاز الذي يعني الخطأ، ولا يلزم منه الكذب المحرم الذي فيه تعمد حكاية غير الواقع. فالمقصود أن ثمة ثلاثة، طبعا أثر عن الصحيح في الصحيح في البخاري وغيره، فالمقصود أن ثمة ثلاث نقول عن الصحابة في مكان الإحرام الذي اختاره المصنف أنه يحرم بعد الركعتين، وظاهره وهو المذهب مذهب الإمام أحمد والشافعية أيضا أنه يحرم في مكانه، واستدلوا بما ذكرته من حديث ابن عباس رواية خصيف، واستدلوا أيضا بحديث عمر صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة. والنقل الثاني نقل ابن عمر وهو الصحيح المعتمد وعليه الجمهور، والنقل الثالث نقل أنس ولا تعارض بينهما، فإنه يحرم حينما تستوي به راحلته ويجهر بالتلبية، ويحرم بعد ذلك إذا على البيداء، ويحرم في أماكن شتى، يعني المقصود يهل يرفع صوته بالتلبية، وإلا فإن دخوله في النسك يكون في الموضع الذي ذكرته. ثم قال وهو أن ينوي الإحرام، يقصد تعريف الإحرام هو أن ينوي الدخول في النسك، وهو أن ينوي الإحرام. طيب قال ويستحب أن ينطق بما أحرم به، يستحب أن ينطق بما أحرم به. المعروف أن التلفظ بالنية ليس له أصل في جميع العبادات، والظاهر أن الحج مثلها في ذلك، فلا يستحب له أن ينطق بالنية من حيث كونها نية، فلا يقول اللهم إني أنوي حجا أو أنوي عمرة أو أنوي تمتعا أو قرانا أو ما أشبه ذلك، هذا غير مشروع ولا دليل على استحبابه. والنطق به كما ذكر المصنف رحمه الله فيه نظر، وإنما المستحب هو أن يلبي الإنسان بما أحرم به كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول لبيك حجا أو يقول لبيك عمرة أو يقول لبيك عمرة وحجا، وهذا غير النية، فإن النية تسبقه وتكون في القلب، ولذلك فبالإجماع لو نوى بقلبه ولم يقل بلسانه شيء فلا يضر ذلك، ولكن لو قالها دون أن يكون ناويا لمعناه فإن هذا لا ينفعه، فالنية إذن محلها القلب، مكانها القلب، وما يقوله بلسانه ليس هو تعبيرا عن هذه النية ولا تلفظا بها، وإنما يقول ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل التواضع لله تعالى والتعبد له، لبيك عمرة أو لبيك حجا، وقد يقول ذلك ليعلم من حوله ويرشدهم إلى نوع الإحرام. فيقول يستحب أن ينطق بما أحرم به، ويشترط ويشترط ويقول اللهم إني أريد النسك الفلاني فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. محلي تنطق بالوجهين بالفتح أو بالكسر، محلي أو محلي يعني مكان إحلالي حيث حبستني. والاشتراط ورد فيه حديث ضباعة بن الزبير حديث ابن عباس في صحيح مسلم أنها قالت يا رسول الله إني أريد الحج وأنا شاكية، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم حجي واشترطي، وفي رواية لأهل السنن فإن لك على ربك ما استثنيت. ولذلك قال العلماء إن المحرم إذا اشترط ثم حبسه حابس من مرض أو فوات أو إحصار أو ضياع نفقة أو منعه من الحج لسبب، قد يكون مثل كونه لا يملك التصريح كما هو الذي قد يحدث الآن، فإنه إذا كان اشترط فإنه يحل من ساعته وليس عليه شيء، فهذا فائدة الاشتراط. ولكن هل يستحب للإنسان أن يشترط مطلقا؟ هذا قول، وهو الذي قول في المذهب وهو الذي اختاره المؤلف، والراجح أنه لا يستحب الاشتراط إلا لمن احتاج إليه كالمريض، ولذلك لم يشترط النبي صلى الله عليه وسلم في حجه ولم يأمر به أحدا من أصحابه ابتداء، وإنما أرشد إليه ضباعة بنت الزبير لأنها كانت شاكية وخافت ألا تقدر على الحج، بل لم يرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم عائشة زوجه علما أنها حارت وصار لها ما هو معلوم من الضيق والحرج بسبب عدم قدرتها على إتمام عمرتها، ومع ذلك لم يرشدها النبي صلى الله عليه وسلم إلى الاشتراط، فنقول الاشتراط لا يستحب إلا لمن احتاج إليه، كان يكون مريضا أو يخشى الفوات، فوات الحج، أو يخشى ضياع النفقة، أو يخشى أن يحال بينه وبين أداء النسك، فمثل ذلك يستحب له أن يشترط. قال المصنف رحمه الله: وهو مخير بين التمتع والإفراد والقران. هذه مسألة يعني كبيرة وعويصة، وهي مسألة الأنساك الثلاثة والتفضيل بينها. فنقول الاشتراط لا يستحب إلا لمن احتاج إليه، كان يكون مريضا أو يخشى الفوات، فوات الحج، أو يخشى ضياع النفقة، أو يخشى أن يحال بينه وبين أداء النسك، فمثل ذلك يستحب له أن يشترط. قال المصنف رحمه الله: وهو مخير بين التمتع والإفراد والقران. هذه مسألة يعني كبيرة وعويصة، وهي مسألة الأنساك الثلاثة والتفضيل بينها. أما من حيث جواز الأنساك الثلاثة، فهذا نقل غير واحد من أهل العلم الإجماع على أن الأنساك الثلاثة كلها جائزة، وهذا نقله ابن قدامة في المغني، ونقله النووي في شرح مسلم وفي المجموع، ونقله غير واحد من أهل العلم أن الأنساك الثلاثة كلها جائزة، فللإنسان أن يحرم متمتعا أو قارنا أو مفردا. ومما يستدل به على جواز الأنساك الثلاثة كلها ما رواه الشيخان عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمنا من أهل بحج، ومنا من أهل بعمرة، ومنا من أهل بحج وعمرة. فهذا الحديث متفق عليه دليل على جواز الأنساك الثلاثة، وأن الصحابة رضي الله عنهم أحرموا ببعض هذه الأنساك. وقد يدعي المدعين أن هذا الأمر منسوخ بأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يفسخوا الحج إلى عمرة، فنقول إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده ليهلن ابن مريم من فج الروحاء حاجا أو معتمرا أو ليثنينهما. فهذا الحديث وهو صحيح يدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر عن نسك عيسى عليه السلام أنه سوف يكون حجا أو عمرة يعني متمتعا أو ليثنينهما يعني يكون قارنا. فهذا يدل على جواز الأنساك الثلاثة كلها، وهو إجماع كما ذكره من أشرت إليه. وهذا الإجماع لا يخلو من نظر، فإن عمر رضي الله عنه وعثمان كانا ينهيان عن المتعة، وهذا ثابت عنهما في الصحيح وغيره. وابن عباس رضي الله عنه نقل عنه القول بوجوب المتعة، بوجوب التمتع، واختار هذا القول ابن القيم في زاد المعاد ونصره، وذهب إليه من المعاصرين الألباني رحمهم الله تعالى جميعا، وكذلك ابن حزم. والظاهر أن ابن عباس لم يكن يرى نسخ المتعة مطلقا، لأنه كان يقول لأهل مكة، ربما ذكرنا هذا، كان يقول لأهل مكة أنه ليس عليكم عمرة، يكفيكم الطواف بالبيت، ومن أبى منكم فعليه أن يخرج من بطن هذا الوادي، يعني من أراد العمرة. وعلى هذا ابن عباس إذا كان يمنع أهل مكة من العمرة فهل يجب عليهم التمتع؟ لا يجب عليهم التمتع. فيكون في النقل عن ابن عباس، خصوصا نقل ابن حزم، شيء من التوسع، شيء من التوسع. والخلاصة أن القول بجواز الأنساك الثلاثة كلها قول جيد، وينبغي الأخذ به وعدم الالتفات لما خالفه، لأن في ذلك أولا تمشي مع النصوص، وفيه توسعة على الناس. والذي يريد أن يفاضل بين الأنساك الثلاثة فإنه يجد عناء وصعوبة في مجرد المفاضلة، فضلا عن أن يقول إن واحدا منها محرم. وهذه النقطة الثانية في موضوع الأنساك الثلاثة، وهي أي الأنساك الثلاثة أفضل. أما المؤلف رحمه الله فإنه يقول أفضلها التمتع ثم الإفراد ثم القران، افضل التمتع ثم الافراد ثم القران، وهذا هو المذهب ونصوص احمد عليه كثيره جدا، وهو ايضا قول في مذهب الشافعيه. اما ابو حنيفه فانه يقول القران افضل، القران افضل. واما الشافعي في القول الراجح او الصحيح عنه كما صحح النووي وغيره، ومالك فانهم يقولون الافراد افضل، وقد نسبه النووي غيره، وكذلك الشنقيطي في منسكه وفي تفسيره لاكثر الصحابه رضي الله عنهم. وهناك قول رابع ذكره النووي، وهو قول جيد على الأقل من جهة سهولته وعدم حاجته إلى تفصيل وتدقيق وتنقير، وهو أنه نقل عن القاضي عياض قولا لبعض العلماء أن الأنساك الثلاثة كلها سواء ولا فضل لبعضها على بعض، ولكل فئة حجة. والحقيقة أن الدخول في هذا سوف يأخذ منا ربما جلسة كاملة في مسألة المفاضلة بين هذه الأنساك الثلاثة، لأن الصحابة رضي الله عنهم أنفسهم اختلفوا في حج النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان، فمنهم من قال كان قارنا، ومنهم من قال كان مفردا، ومنهم من قال كان متمتعا، وكل ذلك صحيح من حيث الجملة في النقل، ولكن الخلاصة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان على القول الراجح كان قارنا، ومن قال إنه كان متمتع فعنى بذلك معنى التمتع العام، لأن القران والتمتع كل منهما يسمى تمتعا باعتبار أنه أداء نسكين في سفر واحد، فهناك معنى عام للتمتع يشمل التمتع والقران، وهناك معنى خاص للتمتع وهو ما عرفه المصنف الآن ونأتي إليه. فنقول إن النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا، وكان قد ساق الهدي، وهذا نقله أكثر أصحابه عنه، ولذلك تمنى النبي صلى الله عليه وسلم أن لم يكن ساق الهدي حتى يعتمر ثم يحل من عمرته، ولكنه قد قلد هديه ولبد رأسه فلا يحل حتى يبلغ الهدي محله. فالراجح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا، وهذه حجة من قالوا بأن القران أفضل، قالوا إن الله لم يكن يختار لرسوله صلى الله عليه وسلم إلا أفضل الأنساك، وكذلك هذا حال جماعة من الصحابة الذين ساقوا الهدي، وهم على كل حال قليل مثل علي بن أبي طالب وغيره من أصحاب اليسار والجده والغناء من أصحابه، فهؤلاء كانوا قارنين. وأما التمتع فالذين قالوا بأنه أفضل، وهو اختيار المصنف وهو المذهب، ولا تختلف الرواية فيه عن أحمد من حيث الجملة أنه أفضل، فقالوا إن التمتع أفضل لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه أن يصيروا إليه، وتمنى أن يفعله عليه الصلاة والسلام لولا أنه ساق الهدي، فقالوا لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يتمنى إلا أن ينتقل إلا إلى ما هو الأفضل، فإنه قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة، يعني لكنت متمتعا، فقالوا تمنيه عليه الصلاة والسلام دليل على أن التمتع أفضل. وأما الذين ذكروا أن الإفراد أفضل فاحتجوا إما بما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم من أنه حج مفردا، وهذا إما أن يقال أنه غلط، وإما أن يقال إن المقصود أنه حج مفردا أول الأمر ثم أدخل العمرة، وإما أن يقال إنه إن معنى الإفراد هنا هو إفراد أعمال الحج من حيث الصورة، أنه يشبه المفرد من حيث أعمال الحج، لأنه سوف يطوف ويسعى ثم يطوف ويسعى، فهذه أحد ثلاثة أوجه يرد بها النقل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مفردا في حجه. أن هناك تفصيل جيد في هذه المسألة، وهو أن نقول، واختاره ابن تيمية وغيره، وهو أن نقول فيما يتعلق بأفضل هذه الأنساك، أن نقول من ساق الهدي فالأفضل في حقه أن يكون قارنا، ممتاز. من لم يسق الهدي فله حالة، الحالة الأولى أن يكون اعتمر في تلك السنة، اعتمر في تلك السنة قبل أشهر الحج، مثلا يكون اعتمر في رمضان وجلس في مكة حتى أحرم بالحج في تلك السنة، فيكون الأفضل في حقه حينئذ الإفراد، فيكون الأفضل في حقه حينئذ الإفراد، أو يكون أحرم بالعمرة في السنة نفسها في أشهر الحج ثم رجع إلى بلده ثم أحرم بالحج. وابن تيمية رحمه الله نصر هذا ونقله عن جمهور الصحابة، بل حكى اتفاق العلماء عليه، حكى اتفاق الأئمة الأربعة الشافعي ومالك وأبي حنيفة وأحمد على أن هذه الصورة أفضل، يعني أن تفرد العمرة بسفر وتفرد الحج بسفر آخر. وإن كان المسألة فيها نوع من الإشكال، لكن في الجملة نقتصر على مثل هذا المقدار ونقول إما أن يحرم قبل أشهر الحج ويبقى في الحرم ثم يحرم بالحج تلك السنة، أو يحرم في أشهر الحج ويعود إلى بلده ثم يحرم بالحج مرة أخرى، فيكون هذا في حقه أفضل أن يفرد العمرة بسفر ويفرد الحج بسفر آخر. وإنما قلنا في غير أشهر الحج بالنسبة للمسألة الأولى، لأن الإمام أحمد سئل ما أفضل العمرة، ما أكمل العمرة، قال أن تحرم بها في غير أشهر الحج. فلما جمع العلماء بين كلامهم أن الأفضل هو التمتع والأفضل أن أكمل العمرة أن يحرم بها في غير أشهر الحج، قالوا ربما عنا أن يحرم بالعمرة في غير أشهر الحج ثم يظل في الحرم حتى يحرم بالحج في تلك السنة. وعلى كل حال الأمر في ذلك واسع، أحرم متمتعا أو قارنا أو مفردا فلا يسع في ذلك إشكالا. طيب، ثم بدأ المصنف رحمه الله في تعريف هذه الأنساك، فقال التمتع أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ويفرغ منها، يعني إحراما طوافا سعيا حلقا أو تقصيرا، ثم يتحلل تحللا كاملا، ثم يحرم بالحج في عامه، يعني في السنة نفسها، فلو أنه أحرم في عام آخر لا عبرة بذلك، ولو أنه سافر إلى بلده فهل ينقطع تمتعه؟ ذكرنا هذه المسألة والمصنف لم يشر إليها، مما يدل على أنه يرى والله أعلم أن التمتع لا ينقطع سواء سافر إلى بلده أو سافر إلى بلد آخر، سواء كان داخل المواقيت أو خارجها. هذا هو التمتع. إذن صورة التمتع واضحة، أن يحرم بالعمرة ثم يفرغ منها ويتحلل ثم يحرم بالحج في اليوم يوم التروية مثلا أو بعده، فهذا يسمى تمتعا. لماذا سمي تمتعا؟ إما لأنه أدى نسكين في سفر واحد فتمتع بترك أحد السفرين، وإما لأنه يحل له كل شيء بعد العمرة إلى أن يحرم بالحج، فيحل له الطيب والنساء وغير ذلك. هذا هو التمتع. أما الإفراد فهو أن يحرم بالحج وحده، وهو ظاهر أن يدخل بالحج بنية الحج ويظل حراما حتى يرمي جمرة العقبة ثم ينحر هديه ويطوف بالبيت ويسعى سعي الحج، فهذا هو الإفراد، أن يحرم بالحج ولا يتحلل منه حتى يبلغ الهدي محله. وأما القران فهو أن يحرم بهما أو يحرم بالعمرة ثم يدخل عليها الحج، فهذا هو القارن، وقد دخلت عنده أعمال العمرة في أعمال الحج، فهو يحرم بالحج والعمرة، يقول لبيك عمرة وحجة، ويظل محرما، فهو من حيث الصورة شبيه بالمفرد إلا أنه جمع نسكين، وإلا فهو يظل في إحرامه حتى يبلغ هديه محله. قال أو يحرم بالعمرة ثم يدخل عليه الحج كما فعل أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإنما أحرموا بالعمرة وأدخلوا عليها الحج. قال ولو أحرم بالحج، ولو أحرم بالحج، نعم، يقول أن يحرم بهما أو يحرم بالعمرة ثم يدخل عليها الحج، هذا مثل ما حصل لعائشة رضي الله عنها أنها أحرمت بالعمرة ثم حاضت، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تغتسل وأن تحرم بالحج، فصارت رضي الله عنها قارنة، جمعت نسكين في سفر واحد ولم تتحلل من عمرتها بل أدخلت الحج على العمرة، فهذه صفة القران. قال ولو أحرم بالحج ثم أدخل عليه العمرة لم ينعقد إحرامه بالعمرة، هذا عند الجمهور خلافا لأبي حنيفة، لأنه لم ينقل في هذا الحرف شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ولأنه لا يستفيد بإدخال العمرة على الحج شيئا ولا يزيد عملا، ولذلك إذا أحرم بالحج ثم أدخل عليه العمرة فإن العمرة لا تنعقد حينئذ ويظل مفردا كغيره. قال فإذا استوى على راحلته لبى. التلبية معروفة وهي مأخوذة من لبى بالمكان أي أقام ولزم، وهي شرط عند الحنفية أو ما يقوم مقامها، شرط عند الحنفية للإحرام، واجب عند المالكية، سنة عند الجمهور، وهو الراجح بل الصحيح أن التلبية سنة، فلو لم يلبي لم يضره شيئا ولا وليس عليه دم، فهي سنة. والتلبية صيغتها أن يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، كما رواه الشيخان عن ابن عمر رضي الله عنهما. ولو زاد على ذلك شيئا فلا بأس، مثل ما نقل عن الصحابة رضي الله عنهم كان منهم من يقول لبيك ذا المعارج، لبيك ذا الفواضل، لبيك إله الحق لبيك، لبيك حقا حقا، أو غير ذلك من صيغ التلبية التي تدخل في معنى ما ورد، فإنه ليس عليه في ذلك حرج، وإن كان الالتزام ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم والإكثار منه أو لا. وقوله لبيك اللهم لبيك معناها التثنية، أي أنا مقيم على طاعتك والإجابة لأمرك إقامة بعد إقامة، هذا قول جمهور اللغويين أنها بصيغة المثنى، يعني أجيبك مرة بعد مرة. وهذه الإجابة هي لدعاء إبراهيم ولدعاء إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام حينما قال الله تعالى له وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، كما نقله سعيد بن منصور عن سعيد بن جبير ومجاهد وغيرهم بأسانيد صحيحة أن إبراهيم عليه السلام نادى فأجابه من كتب الله تعالى له أن يحج. إذن هذه التلبية لله تعالى بطاعته واتباع أنبيائه ورسله عليهم الصلاة والسلام، وفيها معنى إفراد الله تعالى بالعبادة والتوجه، وأن العبد لا يحرم إلا له ولا ينسك إلا له، فإن الحج من أخص مقامات العبودية وأكثرها دلالة على التوحيد وإفراد الله تعالى والخلوص من الشرك بصيغه وأنواعه، خصوصا وأن البيت كان حوله نصب وأصنام كثيرة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه هذا التوحيد ليتجردوا من ذلك ويوحدوا الله تبارك وتعالى. قوله إن الحمد والنعمة، الجمهور على كسر إن وقيل بفتحها لبيك أن الحمد، والكسر أقوى وأجود لأنه على الاستئناف، أما لو فتح لبيك أن فإنه يكون للتعليل، يعني لبيك لأن الحمد والنعمة لك، ولا لا لا لا لما يقول لبيك إن الحمد والنعمة لك يكون هذا أعم وأقوى، وهو أرجح في الرواية أيضا. ثم يقول، طبعا ورد في التلبية أحاديث كثيرة جدا عن النبي صلى الله عليه وسلم وفضل التلبية، وكذلك عن الصحابة رضي الله عنهم وكثرة تلبيتهم وهلالهم ورفعهم الصوت بذلك، كما سوف يشار إلى شيء منه. قال ويستحب الإكثار منها ورفع الصوت بها، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في رواه النسائي وأبو داود والترمذي وقال حسن صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتاني جبريل فأمرني أن أمر أصحابي أن يرفعوا صوتهم بالإهلال والتلبية. وقد روي عن أبي بكر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الحج العج والثج، والحديث رواه الترمذي وأحمد وفيه ضعف، والمقصود بالعج هو رفع الصوت بالتلبية، وأما الثج فهو ذبح، يعني نعم، لأن الثج إسالة الدم، يعني المقصود بالثج إسالة الدم. وكان ابن عباس رضي الله عنه يقول التلبية زينة الحج، يقول التلبية زينة الحج. يقول يستحب رفع الصوت بها لغير النساء، فبالنسبة للنساء يستحب لهن رفع الصوت بقدر ما تسمع المرأة جارتها، ولذلك الإمام أحمد سئل عن ذلك فقال تجهر بقدر ما تسمع زميلتها، بقدر ما تسمع زميلتها، كما هو في رواية حرب. قال وهي آكد، إذن التلبية مشروعة مطلقا عند الإحرام، يعني يلبي في أي وقت، لكنها تتأكد في أوقات، وهي ما إذا على نشزا، والنشز بثلاث أو بفتحتين، فتح النون والشين، هو المكان المرتفع، ومنه سميت المرأة ناشز إذا تأبت على زوجها، أو هبط واديا، أو سمع ملبيا، أو فعل محظورا، مثل ما لو غطى رأسه ثم ذكر، أو فعل محظورا ناسيا، أو لقي ركبا. وفي أدبار الصلوات المكتوبة وبالأسحار وإقبال الليل والنهار. خلاصة هذه المسائل أنه يلبي عند تغير الأحوال، أنه يلبي عند تغير الأحوال. وهذه الأشياء المذكورة لم يرد فيها نص، وإنما نقل خيثمة بن عبد الرحمن عن أصحاب عبد الله بن مسعود كما في سنن سعيد بن منصور، وكذلك نقل إبراهيم النخعي في السنن أنهم كانوا يستحبون التلبية عند هذه المواضع إجمالا. وأما إدبار الصلوات المكتوبة والأسحار وأقبال الليل والنهار فقالوا أن الصلاة المكتوبة في دبرها ذكر، والأسحار مكان أيضا إجابة وتنزل الرب جل وعلا، وأقبال الليل والنهار لتغير الأحوال. وهذه الأشياء التي ذكرها المصنف إذا ألا نشزا أو هبط واديا أو سمع ملبيا، فإن ظاهر كلامه وكلام الفقهاء أنه يلبي مرة واحدة في مناسبتها ولا يكرر التلبية، إلا إذا قصد استدامة التلبية فلا حرج في ذلك. المسألة الأخيرة هي متى يقطع التلبية، وهي آخر ما في الإحرام. الصواب أنه يقطع التلبية إذا شرع في الطواف، تلبية العمرة يقطعها إذا شرع في الطواف، وأما تلبية الحج فمتى يقطعها؟ إذا شرع برمي جمرة العقبة. والدليل على ذلك ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنه في الصحيحين أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة. وأما الحديث الواردة في قطع النبي صلى الله عليه وسلم تلبيته عند استلام الحجر في العمرة فهي لا تخلو من مقال. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. غدا إن شاء الله عندنا باب محظورات الإحرام نحاول أن نأتي عليه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذه الليلة ليلة الخميس العاشر من ذي القعدة من سنة 1422 للهجرة، وقد مضى نحو سنة على هذه الدروس التي كنا نلقيها في شرح كتاب الحج من عمدة الفقه، عام كامل 360 يوما تقريبا سلخت من أعمارنا، نسأل الله تعالى أن يجعلها في موازين حسناتنا، وأن يتجاوز عنا وعنكم ما كان فيها من خلل أو سهو أو غفلة أو تقصير وما أكثر ذلك منا. أتدري لماذا يصبح الديك صائحا يردد لحن النوح في غسق الفجر؟ يقول لقد مرت من الدهر ليلة وها أنت لم تشعر بذاك ولم تدري. وفي تلك الفترة شرحنا 6 أبواب من كتاب الحج، كان السادس منها عبارة عن مسائل متفرقة في الحج، ثم انتقلنا بعد ذلك إلى الصيام وإلى الزكاة، فتم لنا ولله الحمد والمنة شرح كتاب الصيام في 5 أشرطة وشرح كتاب الحج في 12 شريطا، وهي موجودة بحمد الله تعالى. بقي علينا فيما يتعلق بالحج قريب مما مضى، يعني نحو 6 أبواب أو قد تزيد على ذلك، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعين على إكمالها. وسوف أستشيركم في آخر هذه الجلسة كيف نستطيع أن نمضي هذه الدروس وننتهي منها، لأن النية إن شاء الله أن ننجز هذا الدرس، ننجز كتاب الحج منه، بحيث نكون بنهاية موسم الحج انتهينا من أبواب العبادات كلها في عمدة الفقه، وهذا يعادل نصف الفقه. ننتقل بعد ذلك إن شاء الله تعالى إلى أبواب البيوع والمعاملات وغيرها. والوقت الباقي لا يتسع لذلك لأنه ربما لم يبقى إلا نحو 3 أسابيع، فسوف نستشيركم لكن بعدما يكتمل عقد الأخوة في الحل الذي ترونه لذلك مناسبا. أمامنا 3 حلول، إما أن نبقى على ما نحن عليه ومعنى ذلك أننا نترك بعض الأبواب دون أن ننجزها، أو أن نقلب الدروس كلها إلى أن تكون دروس فقهية، والحل الثالث هو أن نجعلها عبارة عن دورة مستمرة لمدة 1 أسبوع مثلا، ويكون الدرس فيها يوميا بشكل استثنائي حتى ننجز ما علينا. لنبدأ هذه الليلة باستذكار فقط يعيدنا إلى جو الحج ودروس الحج في العام الماضي، وهو عبارة عن سؤال، والسؤال له جائزة، كتاب شرح علل الترمذي للحافظ زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي، وهو ربما من أفضل وأحسن كتب العلل، علل الحديث النبوي، طبعا يستفيد منه متخصصون في السنة النبوية ودراسة الأسانيد، لكن يبقى أنه كتاب مفيد في فنه وبابه. هذا الكتاب جائزة لمن يجيبنا على هذا السؤال، وهو الفروق بين المرأة والرجل، يعني المرأة بشكل أدق أن المرأة تخالف الرجل في أحكام الحج في نحو 10 مواضع. طبعا في بعض هذه المواضع نزاع، قد لا يسلم لبعض الفقهاء ادعاؤهم بأن هناك فرقا، لكن هذا مما يقال ويذكر، وبعضها مسلم. فنريد واحد يسرد علينا هذه 10 المواضع أو قريبا منها، يعني أكثر عدد فيها يأخذ هذه الجائزة. كيف الإحرام؟ لبس المخيط، لبس المخيط، هذا صحيح، هذا فرق، وهو صحيح أيضا، يعني الرجل لا يلبس المخيط لكن المرأة تلبس المخيط. الثاني رفع الصوت بالتلبية، فالرجل يشرع له رفع الصوت بالتلبية بخلاف المرأة. طيب الثالث المحرم، فإن المرأة يشترط لسفرها وجود محرم أو زوج أو كونها مع رفقة مأمونة كما ذكرنا تفصيله في مناسبته. هذه 3، سقوط طواف الوداع عنها إذا حاضت، هذا جيد أيضا، هذه 4. أيوة الحلق، التقصير تشترك المرأة والرجل فيه، لكن فيما يتعلق بالحلق فإنه من الأنساك الخاصة بالرجال دون النساء، فإن المرأة لا يشرع لها حلق رأسها في حج ولا غير. الآن وصلتم النصف. طيب نعم، الرمل في الطواف فإنهم قالوا إنه خاص بالرجل دون المرأة، ومثل أيضا لا، هين الارتباع أصل مرتبط بلباس الإحرام، لكن في شيء مثل الرمل، الخبب في السعي، الخبب في السعي، الخبب والإسراع في المشي بين العلمين الأخضرين في المسعى، فإنه قالوا أيضا خاص بالرجال دون النساء، لأن المرأة قالوا يخشى أن مع ركبها أو مشيها أن ينكشف شيء منها، والمرأة مبنى أحكامها على التستر أيضا. يعني هذا صحيح، هذا صحيح، لكن ليس من يعني المميزات أو الأشياء التي تميز الله، فيها أحكام أوضح منه. نعم يعني نعم، أو دعنا نقول تغطية الرأس، تغطية الرأس، فإن المرأة تغطي رأسها، أما الرجل فإنه لا يغطي رأسه، وسبقا بينا أن إحرام الرجل في رأسه وإحرام المرأة في وجهها كما قاله ابن عمر وغيره. أيضا أن المرأة لا تغطي وجهها، يعني إذا كانت بمعزل عن الرجال الأجانب فإنها لا تغطي وجهها، هذا أيضا يصلح أن يكون فارقا. بقي عندنا فروق أخرى، فيه طبعا هي فروق ذكرها بعض فقهاء المالكية وغيرهم، وكما ذكرت أنه لا تخلو من مؤاخذة أو اعتراض، لكن نذكرها للفائدة. مما ذكروه مسألة أن الوقوف بعرفة للرجل يشرع له، قالوا أن يقف أو يكون على بعيره، أما المرأة فلا يشرع لها ذلك، وهذا فيه نوع من النظر. وكذلك قالوا أن المرأة إذا طافت بالبيت يشرع لها أن تكون بعيدة عن الكعبة لأنه أبعد عن الزحام، بخلاف الرجل فكلما قرب من الكعبة كان أفضل. وهذا نقول أنه ليس بإطلاق، وذلك لو كان المكان فارغا لكان الأفضل للمرأة هو القرب من الكعبة، وإنما هذا أمر عارض بسبب الزحام. وكذلك قالوا الارتقاء على الصفا والمروة عند الطواف فإنه يشرع للرجال ولا يشرع للنساء، وهذا أيضا نقول فيه نظر، فإن المرأة يشرع لها كالرجل أن ترقى على الصفا والمروة إلا إذا كان في ذلك مشقة أو خوف عليها أو شدة زحام. من الأشياء التي ذكرها وهي صحيحة لبس الخفين، قالوا أنه يجوز للمرأة لأنه من المخيط الذي منع عنه الرجل ولم تمنع عنه المرأة. نعم، هذا بعض ما ذكروه. وبحكم أن الأخ أبو عبد الله يعني هو أكثر المشاركين يعني ذكرا، فإنه يظفر بهذه الجائزة. طيب، ننتقل بعدها إلى موضوعنا اليوم، وسيكون موضوعنا اليوم أيضا إعادة لآخر درس شرحناه، وهو باب محظورات الإحرام. وذلك أنني استمعت إلى الشريط المتعلق بمحظورات الإحرام، فوجدت أن فيه شيئا من التشويش والارتباك، وأيضا في مسائل لم يستكمل بحثها، فرأيت أن يكون هناك نوع من الإعادة لها. وقد ذكرنا فيما سبق وهو ما يعني نعيده اليوم أن المصنف رحمه الله قال باب محظورات الإحرام. ومحظورات الإحرام هي جمع محظور، والمحظور هو صفة لموصوف محذوف تقدير الأفعال أو الخصال المحظورة حال الإحرام. والحظر في اللغة هو المنع، ومنه يقال الحظار، وهو معروف عند الفلاحين وأهل القرى، ويقصد بالحظار البيت الذي يصنع من ماذا؟ من الخوص أو السعف، فإنه يسمى حظارا لأنه يعني أو مثل ما تسمى الحجرة لأنه حجر عليها، فكذلك الحظار. ومنه الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكرت له امرأة أنه مات لها ثلاثة من الولد، فقال لقد احتضرت بحضار شديد من النار، يعني امتنعت منه. ومن العبارات العصرية التي يستخدمونها الآن يقول لك حظر التجول، ما المقصود به؟ يعني منع التجول بسبب ظروف أمنية طارئة في بلد من البلدان، فيمنع التجول مطلقا أو في ساعات معينة من الليل أو ما شابه ذلك. فهذا هو معنى الحظر. والمحظورات إذن هي الأشياء الممنوعة حال الإحرام. والأشياء الممنوعة حال الإحرام تنقسم إلى قسمين. القسم الأول منها ما هو محظور في كل الظروف وفي كل الأحوال للمحرم وغيره من المحرمات التي نهى الله تبارك وتعالى عنها، فإن جميع الذنوب والمعاصي محرمة على المسلم، وفي حال تلبسه بالعبادة يتأكد منعها، كما إذا كان صائما مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق أو لا يصخب، فإن سبه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم، مع أن السب والشتم والمقاتلة ممنوع على المسلم بكل حال، لكن يتأكد منعه للصائم. وكذلك حال الإحرام، فإن هذه الأشياء من السباب والشتام والجدال والفسوق ممنوعة، ولهذا قال الله سبحانه وتعالى الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. الرفث هو الجماع ودواعيه كما ذكر ابن عباس وغيره، وهذا يعده الفقهاء من محظورات الإحرام أو لا يعدونه؟ الجماع نعم يعدونه قطعا، بل هو أشد المحظورات كما سوف يأتي الإشارة إليه بعد قليل. وأيضا يقولون في الجماع أنه لا يفسد الحج بشيء من مقارفة أو ممارسة المحظورات إلا بالجماع، كما ذكره ابن المنذر إجماعا، قال أجمعوا على أنه لا يفسد الحج بفعل شيء من المحظورات إلا بالجماع، يعني الوطأ، وطأ الرجل زوجته، هذا جانب. إذن الجماع يذكرونه في المحظورات كما سوف يأتي بعد قليل، لكن الفسوق وهو الذنوب والمعاصي، وقال بعضهم هو الكذب، وقال بعضهم هو السباب، وهذا من باب المثال، وإلا فإن الفسوق يدخل فيه كل معصية. ولذلك لما يقال علماء هذا فسق أو فسوق يقصدون به أنه خروج عن الطاعة، كما يقال فسقت النواة إذا خرجت من التمرة، فالفسوق هو المعاصي كلها. ولذلك كان قوله تعالى فلا رفث ولا فسوق نهيا وحثا للمسلم على تجنب المعاصي كلها حال الإحرام لتلبسه بالمعصية، فيكون في ذلك نهي بعد نهي وتأكيد بعد تأكيد. وكذلك قوله تعالى ولا جدال في الحج، والمقصود فيه الجدال بالباطل، قال بعضهم مثل أن يقول لا والله وبلا والله، وهذا أيضا مثال، وهو مثال صغير كما في قوله تعالى ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. فهذا من الصغير الجدل أن تقول لا والله ولا وبلا والله، لكن يمتد الجدل إلى ما وراء ذلك مما يقارفه الإنسان، وقد يقع بالحاج نوع حاجة إلى مثل ذلك. ولهذا تأكد النهي عن الجدل بغير حق، وأشد من الجدل بالباطل، مثل أن يجادل الحاج لنصرة قول باطل أو للإصرار على رأي خطأ أو لظلم أحد أو للبغي على أحد، فإن هذا كله من الممنوع وهو من محظورات الإحرام وليس فيه كفارة. وإن كان نقل عن الأوزاعي رحمه الله أنه رأى في ذلك الفدية، ولكن لا أحد من أهل العلم وافقه على ذلك أو قال إن في مثل هذه المحظورات التي هي محرمة أصلا إن فيها فدية، وإنما يتأكد على الحاج تجنبها والبعد عنها. هذا نوع. وهل يدخل في ذلك المكروهات؟ الأقرب أنها لا تدخل في الحظر، لأن الحظر غالبا إنما يطلق على المنع كما ذكرنا، والمكروه ليس بممنوع بالإطلاق وإن كان مرغوبا عنه، والأفضل للمؤمن تركه، ولكنه لا يدخل في معنى الحظر والله أعلم إلا على سبيل التورع والتقوى، وبابها واسع. النوع الثاني من المحظورات هي المحظورات التي يذكرها الفقهاء ويعدونها، وهي الأشياء التي تكون مباحة في غير الإحرام وتكون محرمة حال الإحرام، مثلها في ذلك مثل مفطرات الصائم. فإن الصائم مثلا لو أنه اغتاب أو سب وهو صائم هل يفسد صومه؟ لا يفسد. لكن لو أنه أكل أو شرب، مع أن الأكل والشرب في غير الصيام مباح، فلو أكل أو شرب عامدا ذاكرا لصومه فسد صومه كما سبق في كتاب الصيام. إذن القسم الثاني من المحظورات هي الأشياء التي تمنع حال الإحرام أو يمنع منها المحرم حال تلبسه بالإحرام وتجوز في غيره، وهي تسع مسائل أو تسع خصال ذكرها المصنف وغيره. لكن لا بد من التقدمة لها بمقدمة لطيفة، وهي أنه من الملاحظ أن الحج إنما شرعه الله تبارك وتعالى لعباده ليتربوا على ترك الترفه والتوسع في المباحات. ولهذا شرع للإنسان أن يتخفف من ثيابه حتى إنه لا يلبس إلا إزارا ورداء مجردين، ليس فيهما يعني تكلف في الزينة ومبالغة في إظهار الحسن أو الغنى أو الجمال أو الرفاهية أو ما شابه ذلك. وهذا مشهور معروف أن الحج أو الحج من خصاله وأسراره تذكير الإنسان بالموت وبالآخرة وبالخروج من الدنيا وبالاستعداد للقاء الله سبحانه وتعالى. ولذلك لا يلبس إلا ما ذكرنا، ولا يتطيب، ولا يقص أظافره، ولا يحلق شعره، ولا يمارس شيئا مما يدخل في هذا الباب، وكذلك لا يقرب زوجته من بالجماع ولا بدواعي الجماع ومقدماته على ما سوف يأتي تفصيله. ولكن مع ذلك فإن هناك سعة جعلها الله سبحانه وتعالى في الحج ربما لا توجد في غيره من العبادات. فإننا نجد مثلا أن الرسول صلى الله عليه وسلم في الحج كان لا يسأل يوم العيد عن شيء قدم ولا أخر من أفعال يوم العيد التي هي الرمي والنحر والحلق والطواف، لا يسأل عن شيء كما في حديث عبد الله بن عمرو بن عاص في الصحيحين قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج افعل ولا حرج. فهذه توسعة ربما لا توجد في غيرها من العبادات، لأننا نجد مثلا في الصلاة لو أنه قدم الركوع على السجود أو قدم القعود على القيام هل يجوز له ذلك؟ هل تصح صلاته؟ كلا. فهذه توسعة في الحج لا توجد في غيره. وكذلك نجد أن الحج له أيضا رخصة فيما يتعلق بالنية، وهي من أعظم مقاصد العبادة. فالحاج مثلا قد ينوي حجه نفلا فينقلب حجه إلى فرض، والعكس قد ينوي الحج فريضة فينقلب إلى نافلة. متى يكون هذا؟ مثلا لو أنه لم يحج من قبل وقال المرة ذي أريد أن أحج نافلة حتى أتدرب والعام القادم أحج فريضة، فإن حجه يقع فرضا. والعكس لو أنه حج العام الماضي لكنه حج مع قوم سفهاء ويقول أفرطنا وضيعنا وجهلنا وهذا العام أريد أن أجعل حجي فريضة وحجة العام أقلبها إلى نافلة، فإن حجه يقع نافلة ولو نواه هو فريضة. وكذلك قد ينوي الحج عن غيره فيقع لنفسه، مثل لو نواه عن فلان من الحديث الوارد لبيك عن شبرمه، وإن كان في الحديث ضعفا لكن معناه صحيح، فإن الحج يقع عن نفسه أولا ثم يحج عن شبرمه من عام قادم، وهكذا أنه قد يقلب حجه إلى عمره. إذن الحج فيه توسعة، وقد يحرم بنسك مبهم كما أحرم علي رضي الله عنه وقال لبيك بما أحرم به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولم يكن عرف أن النبي عليه الصلاة والسلام أحرم بالقران لأنه كان ساق الهدي، فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام فقال له إني لبت رأسي وقلدت هدي، وأمر عليا أن يكون قارنا مثل النبي عليه الصلاة والسلام. فنجد في الحج توسعة كثيرة من هذا القبيل، بل إننا نجد في المحظورات نفسها أننا نجد أن من محظورات الإحرام حلق الرأس، وهذا كما سوف يأتي إثباته في الكتاب والسنة والإجماع، ومع هذا فإن في هذا المحظور توسعة، بحيث إذا احتاج الإنسان إلى حلق رأسه جاز له ذلك وأن يفدي، كما في قصة كعب بن عجرة وسوف أشير إليها بعد قليل. الأمر الآخر أن ثمة أشياء كثيرة جدا مما قد يذكره بعض الفقهاء أو يتورع عنه بعض الناس وليس لهم في ذلك دليل، من الأشياء التي يتركونها ويتجنبوها حال الإحرام، فإن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يغتسلون حال الإحرام، كما نقل عن بعضهم أنه قال إنني اغتسلت في إحرامي في يوم واحد 7 مرات، وكان عمر رضي الله عنه يسأل يعلى يقول له أغسل رأسي بالماء، قال أنت أعلم يا أمير المؤمنين، قال عمر اغسله فإن الماء لا يزيده إلا شعثا، فإن يعني غسل الرأس بالماء لا ليس فيه شيء، ليس فيه طيب ولا شيء من هذا القبيل، وإنما هو تنظيف محض. ومثل ذلك أيضا أن عمر رضي الله عنه كما في سنن البيهقي والدارقطني وذكره ابن حزم وغيره كان يترامس هو وابن عباس أو يتباقون في الماء، يعني يغيصون في الماء أيهم أكثر بقاء داخل الماء دون أن يتنفس، وهذه فيها نوع من الدعابة وفيها نوع من التبسط، وعمر الخليفة الفاروق يعني يقوم بهذا العمل مع شاب كابن عباس من أجل المباسطة والتسهيل، وأيضا القرب من مشاعر الشباب وعواطفهم وأحاسيسهم وتكوينهم ورغبتهم في مثل هذه الأمور، وهذا دليل على ما جبل عليه عمر رضي الله عنه من الحصافة والفقه والمعرفة، وفعله ذلك في حال الإحرام هو دليل أيضا على التوسعة في مثل هذه الأمور. وكذلك ورد أنه اختلف ابن عباس رضي الله عنه والمسور من مخرمة في مسألة الاغتسال وغسل المحرم رأسه، فكان ابن عباس يقول يغسل والمسور يقول لا يغسل، فأرسلوا عبد الله بن حنين إلى أبي أيوب الأنصاري فوجدوه يغتسل، فأخبرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغسل رأسه أو ما أشبه ذلك. فالمقصود أن مثل هذه الأشياء كلها من التوسعة، وأيضا نقل عن ابن عباس رضي الله عنه أنه كان يقول لا بأس أن يشم المحرم الريحان وأن ينظر في المرآة وأن يدخل الحمام، وبعض الفقهاء ينصون على النهي عن مثل هذه الأمور ولا دليل عليها، بل إن من جميل السجع أن عثمان رضي الله عنه نقول سئل عثمان أيدخل المحرم البستان؟ قال نعم ويشم الريحان. فكان ابن عباس رضي الله عنه يقول ماذا يصنع الله بأذاكم أو بوسخكم، لا مانع أن يدخل الإنسان الحمام وهو المكان الحار الذي يزيل فيه شعثه ويزيل فيه الوسخ عن بدنه، وأن يغتسل ويتنظف فيه. فهذه الأشياء كلها مما لا بأس به. ومثله أيضا التبرد سواء كان بالماء البارد أو بالمكيف أو بغيرها أو بالمروحة، ومثله أيضا الاستظلال سواء كان بشجرة أو بسيارة أو بسقف بيت أو بشمسية أو بغيرها، أو حتى لو وضع على رأسه شيئا ليس بقصد التغطية ولكن لأنه يريد أن يحمله، فكل هذا مما وسع الله تعالى فيه. ولعل من الطريف الذي ذكرناه سابقا أن الشعبي سأله رجل قال أيحك المحرم جلده؟ قال نعم. قال إلى أين؟ قال إلى أن يبلغ العظم، وكان رجلا معروفا بالدعابة رحمه الله. إذن هذه الأشياء كلها مما لا بأس فيها أيضا. طيب ننتقل إذن إلى المحظورات. المحظورات 9، والفقهاء اختلفوا في طريقة تنظيم أو تقسيم هذه المحظورات، واختلاف كبير جدا، لكن من أسهلها وأبسطها أن من الفقهاء من قسم المحظورات إلى قسمين. القسم الأول ما يفسد به الحج وهو الجماع، القسم الثاني ما لا يفسد به الحج وهو الباقية، وقسموا هذه الأشياء الباقية إلى أربعة أصناف، منها ما يرجع إلى اللباس كتجنب المخيط مثلا وتجنب لبس العمامة، ومنها ما يرجع إلى الطيب وما يجري مجراه من إزالة التفث فيدخل في ذلك ترك الطيب ويدخل فيه ترك الحلق مثلا، ومنها ما يرجع إلى توابع الجماع كمقدمات الجماع مثل القبلة والضمة وأيضا العقد حال الإحرام، ومنها ما يرجع إلى قتل الصيد. فهي تنقسم إذن إلى أربعة أقسام. لا بأس أن نبدأ بالأول منها لأنه ربما في شيء من الكلام الذي يحتاج إلى تفصيل وهو ما يتعلق بالجماع. المؤلف طبعا أخر هذا، ربما كان كلامه في الجماع هو الأخير فيما أعتقد. المؤلف جعل الجماع هو التاسع فقال الوطء في الفرج، ونحن لا بأس أن نبدأ به يعني كما ذكرت لأهمية البحث في الموضوع. ففيما يتعلق بالجماع فهو من المحظورات بإجماع العلماء واتفاقهم، بل اتفق العلماء وأجمعوا على أن الجماع قبل الوقوف بعرفة مفسد للحج، لا خلاف بينهم في ذلك. ولكن لا بأس أن نقول إن الجماع يكون في ثلاثة أحوال. الحالة الأولى أن يكون قبل الوقوف بعرفة، وهذا مفسد للحج عند جميع العلماء، عند الأئمة الأربعة، عند ابن حزم وهو المنقول عن السلف، وثبت في آثار عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم كعمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وأبي هريرة وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص وعبد الله بن عباس، وهو المنقول عن جمهور السلف، بل ما نقل عن السلف إلا هذا أن الجماع قبل الوقوف بعرفة مفسد للحج. الحالة الثانية أن يكون الجماع بعد الوقوف بعرفة وقبل التحلل الأول، بعد الوقوف بعرفة وقبل التحلل الأول، يعني ذكرنا أن التحلل الأول قد يحصل بماذا؟ برمي جمرة العقبة على أحد الأقوال، وهو القول الذي اخترناه لقوة دليل. فمعناه لو أن إنسانا بعدما وقف بعرفة وقع على امرأته قبل أن يرمي جمرة العقبة، يعني ليلة مزدلفة مثلا، ففي هذه الحالة الجمهور أيضا على أنه يفسد حجه، وهو مذهب الثلاثة أحمد ومالك والشافعي، خلافا لأبي حنيفة فإنه يرى أنه لا يفسد حجه بذلك. بماذا احتج أبو حنيفة؟ احتج بقول النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة، فقال إنه ما دام أدى الحج ووقف بعرفة فإنه تجاوز ولا يفسد حجه. وله حجة ثانية وهي في تقديري أنها قوية وجيدة، قال إن الإنسان إذا وقف بعرفة أمن الفوات، إذا وقف بعرفة أمن فوات الحج، فكذلك إذا أمن الفوات فإنه يأمن الفساد. وبناء عليه نقول إن الجماع بعد الوقوف بعرفة لا شك في تحريمه وعليه فدية عند جميع الأئمة الأربعة، لكنه لا يفسد به الحج. الحالة الثالثة هي أن يجامع بعد التحلل الأول، أن يجامع بعد التحلل الأول أيا كان الأمر الذي يحصل به هذا التحلل، وهذا لا يحصل به أو لا يفسد به الحج عند جميعه وإن كانوا يجبون عليه به فدية. طيب، هذا إذن هذا التقسيم مهم فيما يتعلق بأمر الجماع. ما هي الفدية الواجبة على من جامع وهو محرم؟ الفدية الواجبة عندهم عند الأئمة الأربعة على ما هو مشهور، أو على أقل تقدير عند الأئمة الثلاثة الذين هم أحمد وأبو حنيفة والشافعي، يقولون أن حجه يفسد، أولا يفسد حجه، وعليه المضي في هذا الحج الفاسد، وعليه بدنه، وعليه أن يحج من العام المقبل.